ثم أما بعد، وقفنا في صفة المسح إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: فطر ثم يتشهد بما روى ابن مسعود قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حديث متفق عليه. قال الترمذي: هذا أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فاختاره أحمد لذلك. حديث ابن مسعود حديث متفق عليه، وهو أصح حديث في التشهد، وورد في التشهد أحاديث كثيرة مختلفة عن ابن مسعود، هنذكر أغلبها. ولكن المقصود من هذا الحديث أن الإمام أحمد قدم رواية ابن مسعود في التشهد عن غيره، والسبب في هذا التقديم هو أن رواية ابن مسعود أصح سندا من غيره في البخاري ومسلم. غيرها إما رواه مسلم واحد فرد، أو رواه سنن أهل، أو رواه غيرهم، ولكن حديث ابن مسعود هذا كان أصح. غير أن ألفاظ هذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمني التشهد كفي لكفي، كما يعلمني السورة من القرآن. يعني هنا في حاجتين زيادة: كفي بين كفي، ده من شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحفظ ابن مسعود هذه الألفاظ، وكما يعلمه السورة من القرآن، دليل على أن هذه الألفاظ غير قابلة للتغيير ولا للتبديل، ولا تبديل لفظة مثل لفظة هي كالقرآن. فغيرها لم يكن بهذه الألفاظ القاسية في شدة حفظها ومتانة هذه الألفاظ. ولذلك هو الإمام أحمد رجح هذه الرواية، ودي عند الجمهور مرجح عند جمهور أهل العلم. غيره ذاك الشافعي رجح رواية ابن عباس، ابن عباس رواه مسلم، لما فيها من ألفاظ زائدة. رواية ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات، ففيها زيادة كلمة مباركات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. دي رواية مسلم لحديث ابن عباس اللي هو قاله هنا: فإن تشهد غير ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز. الحنابلة عندهم بجواز قراءة التشهد بكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلاف عنده في التقديم والتأخير، يقدم قراءة رواية ابن مسعود ولا رواية ابن عباس. دول أصح اثنين، وابن مسعود أصح منها، وابن عباس زيادة كلمة المباركات، تحيات المباركات والصلوات الطيبات لله. فالإمام الشافعي اختارها قدمها على رواية ابن مسعود لما فيها من زيادة لفظه. في تشهد عمر بن الخطاب أخذ به الإمام مالك، فكده الأئمة الأربعة مختلفين في هذا التشهد. قراءة تشهد عمر بن الخطاب: التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يبقى فيها لفظ زيادة: الزاكيات بدل المباركة. دي اختارها الإمام مالك لأن عمر بن الخطاب لما علمها الصحابة علمها على المنبر، صعد على المنبر وعلمه للصحابة كلهم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن الصحابة جالسين ولم ينكر أحد منهم. ولكن رد على هذا أنه لم ينكروا لأنهم يعلمون أن هناك صيغ مختلفة في التشهد، ولم تكن هناك صيغة واحدة. ولكن أيضا تشهد ابن مسعود هو أقوى لفظا، لأن فيه كما يعلمه القرآن كفه بين كفي النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح سندا. في أيضا تشهدات أخرى: تشهد ابن عمر وتشهد أبو موسى الأشعري وتشهد عائشة ورواه مالك ورواه موسى الأشعري ورواه الإمام مسلم وتشهد ابن عمر رواه داود كل ده صح. تشهد علي بن أبي طالب وده ضعيف رواه الطبراني وتشهد سامورة وده ضعيف أيضا رواه داود وتشهد ابن الزبير رواه الطبراني وضعيف وتشهد معاوية رواه الطبراني وحسنه الحافظ وتشهد سلمان رواه الطبراني والبزار الضعيف وتشهد أبو حميد رواه الطبراني وأبو بكر رواه البزار وحسن حسنه الحافظ والحسين بن علي رواه الطبراني وطلحة بن عبيد الله رواه حسنه الحافظ وأنس بن مالك صحيح وأبو هريرة وأبو سعيد والفضل بن عباس وأبو سلمة وزيد والمطلب بن ربيعة وابن أبي أوفى وكل هذا من أول الفضل إلى ابن أبي أوفى في إسناده المقال. إذن التشهد لم يرد عن ابن مسعود وحده إنما ورد في ألفاظ الشديد. فإذن المسلم عليه أن يختار تشهد من الصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويلتزم به، فإن نوع جاز وإن لفق لم يجد. لفق يعني إيه؟ يعني جه جايب كل التشهدات قدامه كده واختار من هنا واختار من هنا واختار من هنا وخرج في النهاية تشهد لم يقل به أحد، هذا لم يجوز، لا يجوز له أن يفعل ذلك لأن في النهاية خرج بتشهد غير موجود في السنة. ألفاظه موجودة مفردة ولكن هو مجموعه غير موجود. فإذا التشهد من الألفاظ كالفاتحة في القرآن لابد من التمسك كالصور التي بعد الفاتحة ممكن يقرأ بصورة أو اثنان أو أخرى ولكن ليس له أن يلفق بين الصور، ما ينفعش يأخذ من سورة الإخلاص آيات ومن معوذتين آيات ومن سورة النصر آيات وهكذا ويعمل سورة لوحده، هذا لا يجوز. كذلك التشهد لا يجوز. تبطل لأن التشهد من الأركان وزاد، لا كأنه قرأ آيات من القرآن زائدة، ده أول جزئية في التشهد إن التشهد ليس صيغة ثابتة إنما صيغة مختلفة. هنا بيقول فإن تشهد بغيره يعني غير ابن مسعود مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره، هو ذكر ابن عباس عشان هو صحيح مسلم، إنما برضه أبو موسى الأشعري ورد صحيح مسلم وغيره نص عليه الإمام أحمد. ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس، أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات يعني بعض التشهدات أزيد من بعض، فإن اقتصر على اللفظات الساقطة لا بأس لأنه أتى بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الأمة، قصده هنا بلفظة ساقطة مما ورد. طيب باقي قضية، إيه معنى التشهد؟ وما هي مناسبة التشهد في أثناء الصلاة؟ احنا كل ما ناخذ شيء في الصلاه بنعرف مناسبته ومناسبه الذكر اللي فيه. مناسبه التشهد انه في الفاتحه لما قراها وبدا الدخول في الصلاه بالتكبير بذكر اسم الله عز وجل الاكبر وخرج من الصلاه بالسلام بسم الله السلام، ناسب ان يذكر فيها بعض السلام على الصالحين والنبيين، فبدأها بكلمة التحيات. والتحية كما ورد عند بعض أهل اللغة هي السلام، كأنه يسلم التحيات لله السلام لله، فكأنها التشهد مخاطبة بينه وبين الله في نهاية الصلاة، ولذلك كأنها مناجاة لله عز وجل، ولذلك يناسب بعدها أن يدعو بعد التشهد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا بما شئت بعد التشهد، لأن التشهد بمثابة المناجاة لله عز وجل والكلام الطيب. بعض العلماء قال التحيات هي العظمة، تحيات الله يعني العظمة لله، ومنهم قال هو الملك لله، التحيات هي الملك، ومنهم قال هي البقاء لله، البقاء والدوام تكون لله. فكل هذه معاني مختلفة ولكنها تصب في معنى هو تمجيد الله عز وجل. التحيات لله والصلوات يعني الصلاة الخمسة، بعض أهل العلم قال أو العبادة عموما، الصلاة يعني جزء من العبادة وجميع العبادة تكون لله، وقيل هي الرحمة، فكأن هو يطلب الرحمة من الله عز وجل، يقول السلام لله والرحمة لله، كأنه يسأل الله عز وجل بالسلام والرحمة. والطيبات لله قالوا هي الأعمال الطيبة والصالحة، وقالوا هو الكلام الطيب لله اللي هو الذكر وخالص الأذكار والكلام الطيب والمناجاة تكون لله، فكأنه يعترف لله عز وجل أن يطلب منه السلامة ويطلب منه الرحمة، ويكون ذلك كله بالكلام الطيب الحسن الذي يصدر منه يكون لله، لا يعني إخلاصا لله. ثم بعد ذلك يردف بالسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. لو لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم غير موجود في المشهد، السلام المفروض المناسب أن يقول السلام على النبي، إنما بيقول السلام عليك أيها النبي مخاطبة، والعلماء قالوا من خاطب أحدا في الصلاة في الصلاة، يعني هو عاد يتكلم كده يتكلم مع واحد في الصلاة يا رجل، وقال له يا رجل في الصلاة، وجاء بكاف الخطاب للرجل في الصلاة ونتكلم أحد الأدمين، إنما السلام عليك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لم تبطل الصلاة. بعض العلماء ومنهم ابن مسعود قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام على النبي، أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام عليك أيها النبي، وهذا مردود على ابن مسعود واجتهاد ابن مسعود ورده الصحابة في عهد ابن مسعود، وعمر بن الخطاب نفسه ذكر التشهد أمام الصحابة على المنبر وذكر السلام عليك أيها النبي، وكل التشهدات اللي وردت غير ابن مسعود السلام عليك أيها النبي، وابن مسعود هو الذي قال السلام على النبي، وابن مسعود نفسه قال كما يعلمني السورة من القرآن، وهو ينفع واحد لما يتعلم السورة من القرآن يغير بعض ألفاظها، يعني مثلا السلام عليك أيها النبي أو السلام على النبي، زي واحد ما بيقول قل هو الله أحد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، مش هقول قل هو الله أحد، هقول هو الله أحد بعده، صح أشيل قل ده لما قال الكلمة دي العلماء كفرت، فلا يجوز لأحد أن ينقص من القرآن شيئا أو يزيد فيه شيئا إلا ما ورد من القراءات المتواترة من النقص والزيادة العلماء وضعوها في أبواب زي هو ومن تحتها الأنهار كما ورد في سورة التوبة وكما ورد في سورة الحج وغيرهم من العلماء وضعوا بعض الألفاظ اللي هي وردت في قراءات الكرام. ففعل ابن مسعود هذا اجتهاد منه والصحابة ردوا على ابن مسعود في ذلك، ولكن هو الذي خطر في بالنا هو الذي خطر في بال ابن مسعود أن هذا كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن حاضرا في كل صلاة، يعني واحد يصلي في المدينة واحد يصلي في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر في المدينة، هيقول السلام عليك أيها النبي ممكن تكون في المدينة مفهومة، طب في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم غائب ولم يكن موجودا في مكة يخاطب النبي وهو مش موجود، فكأنه يخاطبه بعد موته. فالراجح هو قول السلام عليك أيها النبي ولا تبتل. طب ما الحكمة من جعل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة كأنه حاضر؟ العلماء قالوا هذا التفات في التشهد حتى يستحضر المصلي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراها، فكأن الصلاة لا تؤخذ إلا من النبي صلى الله عليه وسلم، ودي شيء مهم، الناس بتتعلم الصلاة أحيانا بتتعلم غلط، وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مذكورة في أحاديث كثيرة جدا تكاد تكون بالآلاف، ومع ذلك أحيانا الناس بتهمل رفع اليدين، تهمل وضع اليد على الصدر، بتهمل إتمام الركوع أو السجود، وكأنه يتكاسل عن هذه الأفعال. ففي التشهد الله عز وجل أراد أن يذكرك بالنبي الذي علمك هذه الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلم الصحابة الصلاة صعد على المنبر وصلى أمامهم حتى يعلمون كيفية الصلاة. فكلمة عليك لاستحضار وجود النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يصلي معي وأراه هو يصلي فأقلده في الصلاة، كأنه يقول ممنوع تقليد أي أحد في الصلاة إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولذلك إذا أراد الإنسان أن يتعلم الصلاة لابد أن يتعلمها من النبي. وده خطاب للأباء لما يجي يعلموا أبنائهم الصلاة لا يعلموها كما تعلموها، لا يشتري كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني كأنك تراه، حديث الشيخ الألباني يقرأه جيدا ثم يعلم أبنائه هذه الصفة فيكون علمهم صفة صحيحة. فهذا هو الحكمة من السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. رحمة الله، السلام على النبي ورحمة الله على النبي وبركات الله على النبي، فهذه كلها دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي علمنا هذا الخير الكبير. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. رتب السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. العلماء أخذوا منها إذا أراد الإنسان أن يدعو لأحد فليبدأ بنفسه، يقول إيه رحمني الله وإياي، ولا يقول رحمك الله وإياي، ده من الأداب. ولذلك قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ما قالش والسلام على عباد الله الصالحين وعلينا. يقدم نفسه في الدعاء، هذا من الأدب إن هو يقدم نفسه عن غيره في الدعاء. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، دي من رحمة الله عز وجل أن كل مصلي يدعو لعباد الله الصالحين. فلو أن الإنسان سارع للدخول في هذا الصلاح لناله من دعاء المصلين من ملايين الناس ويدخل في هذا الدعاء. وبعدين ذكر بعد ذلك الشهادتين بألفاظ مختلفة، منها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في بعض الرواة، وأشهد أن لا إله إلا الله فقط، وأشهد أن محمد رسول الله وعبده ورسوله في بعض الرواة. وكل ذلك ورد، ولكن الورد في أثر المسعود أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله. لا هي ما وردتش أصلا، هي البخاري ذكرها عن ابن مسعود موقوف عليه، لا موقوف من شيء من قول ابن مسعود، والعلماء قالوا هذا اجتهاد من ابن مسعود والصحابة خلفوا في هذا الاجتهاد، ولكن الرواية الصحيحة عليك السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وده من قول ابن مسعود نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه كما يعلمه الآية من القرآن. هذا تفسير معاني التشهد. فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كتشهد ابن عباس وغيره جاز نص عليه، ومقتضى هذا أنه متى أخل بلفظة ساقطة في بعض التشهدات فلا بأس. فإذا فرغ منه وكانت الصلاة أكثر من ركعتين لم يزد عليه، يعني لو كانت الصلاة أربع ركعات أو ثلاثة لم يزد على هذا التشهد، يقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهو قول الجمهور أنه يقف عند هذا. أما الشافعي فقال يستحب له أن يزيد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول الشافعي ووافقه ابن هريرة الوزير ابن هريرة الحنبلي، وافق الشافعي في ذلك. هو الزيادة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يزيل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقف عند أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يقوم بالركعة الثالثة أن يكمل يقول الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ويستكمل الصلاة الإبراهيمية. الشافعية قالوا مستحق، والجمهور قالوا لا يستحق ويكتفي بهذا الأمر، واختار الشيخ ابن عثيمين هذا القول أنه لا يستحق بالزيادة على ذلك، والأمر فيه سعة، فإن زاد فلا بأس، يعني مش لن يصل الأمر إلى الخلاف أنه واجب أنه يقول ذلك، لا، وقول الشافعية مستحق، الشيخ الألباني قال يستحق بالزيادة، قول الشافعي، الشيخ الألباني قال بوجود الصلاة الإبراهيمية، ده كلام تاني. إنما بتكلم عن الصلاة التشهد الأول يستحب الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في جماعة يقرأ أقرأ التشهد يعني الشهادتين إن زاد فلا بأس ولكن لا يدعو للتشهد الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم خط التشهد الأخير بالدعاء قال ثم يدعو بما شاء ثم يصلي عليه على النبي ثم يدعو بما شاء أما في التشهد الأول لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهو مخير بأن يقتصر على التشهد فقط اللي هو شهادتين ومخير بأن يزيد لو لقى في وقت يستحب له زيادة الصلاة الإبراهيمية فإن وجد وقت فلا يدعو يترك الدعاء للتشهد الأخير لأن التشهد الأخير مقصود بالدعاء دون التشهد الأول فإذا فرغ منه وكانت الصلاة أكثر من ركعتين لم يزد عليه يبقى قول الحنابلة وهو قول جمهور العلماء الذي خالف فيه الشافعي لما روي لما روى مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في الركعتين الأوليين كأنه على الرض رواه أبو داود لشدة تخفيفه والرض هي الحجارة المحماة فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأثر ضعيف ضعفه الإمام الترمذي وضعفه ابن حجر وضعفه الشيخ الألباني ولكن روي عن أبي بكر أنه كان يفعل ذلك موقوفا ومعنى أنه كان كأنه على الرض الحجارة المحماة كأنه يقصر الوقت في التشهد الأول جدا لشدة التخفيف يقرأه سريعا ثم يقوم فكأنه على رأسه يعني من سرعة التشهد الأول وهذا لم يرد يعني بسنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما ورد عن أبي بكر بسنة صحيحة ورد أبي شيبة الصحاح وابن حجر ثم ينهض مكدرا كنهوضه من السجود صفة النهوض الحنابلة قالوا ينهض على معتمدا على ركبتيه للقيام الثالث والراجح أن يقوم معتمدا على يديه رافعا ركبتيه أولا ثم يديه معتمدا على يديه لما ورد في بعض الألفاظ أن المتكلم كان يعتمد على يديه في القيام هذه الصفة أيضا ذكرناها في القيام من السجود ويصلي الثالثة والرابعة الأوليين إلا في الجهر ولا يزيد على فاتحة الكتاب لما قدمنا الجهر صفة الجهر إحنا ذكرنا بكده إن هي مستحبة بالإجماع فهو هنا بيذكر الأمر المستحب ولو جهر في الثالثة والرابعة فقد خالف المستحب ولكن صلاته صحيحة ولا يزيد على فاتحة الكتاب في أكثر الروايات اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان لا يزيد على فاتحة الكتاب في الثالثة والرابعة وفي بعض الروايات إنه كان يقرأ الثالثة والرابعة بعض الآيات. احنا قلناها في المرة السابقة واحنا قلنا الراجح فيها أقول ثاني لما تتم قائما ترفع إليه. لما ورد في بعض الأخبار أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع إليه ولا يجلس في شيء هو جالس. فعموم هذا اللفظ يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع إليه إذا قام للرابعة للثالثة. إذا قام يعني إذا استتم في القيام فإذا فرغ جلس فتشهد وهما الركن الثاني عشر والثالث عشر ده بقى التشهد الأخير اللي هو الركن الفرق بين التشهد الأول والتشهد الأخير أن التشهد الأول بجلوسه من الواجبات والتشهد الأخير بجلوسه من الأركان ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم نفى التشهد الأول سجد له للسهو أما من نفى التشهد الأخير لابد أن يأتي إليه قبل يأتي به قبل سجود السهو رب الفرق بين التشهد الأول والأخير إن ده واجب وده ركن وده واجب على خلاف الجمهور على أنه مستحب وده ركن وده قول الجمهور لو قلنا بوجوده يسقط سهوا والركن لا يسقط لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا فإذا ممكن يسامح يتسامح في التشهد الأول ويسجد له السهو أما التشهد الأخير لا فإذا فرغ جلس فتشهد يعني التشهد الأخير وده الركن الثاني يعني عشر والثالث عشر اللي هو التشهد والجلوس للتشهد. الاثنين كده ركنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وعلمه ابن مسعود، ثم قال: فإذا فعلت ذلك فقد تم الصلاة، يعني في التشهد. رواه أبو داود وهو أثر صحيح صححه شيخ الألباني. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. كلمة قبل أن يفرض علينا التشهد، إن التشهد كان الأول ما كانش فرض، وبعد كده بقى واجب بقى فرض. كنا نقول السلام على الله قبل عباده، فكانوا يسلموا على الله عز وجل من عندهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا التحيات لله. فدل هذا على أنه فرض. وأيضا نقول السلام لله وليس السلام على الله، هناك فرق. السلام على الله كأني أنا أخاطب الله بأن أنا أسلمه، وهذا لا يليق بجلال الله، لأن السلام لا يكون إلا لله، لأنها صفة من صفات الله عز وجل. الله عز وجل السلام صفة تنزيه، والمنزه كمال التنزيه والله، ولا يليق لأحد أن يتشبه بهذه الصفة ويضاهي بها الله. السلام لله صفة من صفات الله عز وجل، صفة كمال مطلق. كمال مطلق يعني بكل ما تتخيله من كمال يكون لله عز وجل. السلام هو أن الله عز وجل سالم من كل العيوب وكل النقائص. فلما أقول السلام على الله كأني أنا اللي أصدر السلام على الله، فهذا لا يليق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا السلام على الله، ولكن قولوا السلام التحيات لله، يعني السلام لله. والتحيات أعم من السلام، التحيات تشمل السلام مع التعظيم مع الملك مع البقاء، فمن الحياة البقاء، فلها معاني متعددة تليق بالله عز وجل. فدل هذا على أن أنفع. ويجلس متوركا، لا هو ما بيستشهدش بالقول خالص، هو قال قبل أن يفرض علينا التشهد. يفرض يعني معنى كده أنه أصبح فرض. صفة التشهد بقى اختلفوا فيها بغض النظر عن الاختلاف في اللفظ، إنما كل الألفاظ يترك. يجلس متوركا، التورك احنا قلنا فيه صفات زي الافتراش ذكرناها، والإقعاء ذكرنا منه المستحب وذكرنا منه المكروه اللي هو عقبة الشيطان. باقي صفة أخرى اللي هي التورك، والتورك بالكاف بخلاف التورق بالقاف. التورق بالقاف دي صفة معاملات جاية من الورق فلوس، واللي احنا بنسميها حرق البضاعة، اشتري بضاعة بالتقسيط وجا رايح بايعها كاش، تبقى معاه فلوس كاش بدل القرض يعني. دي فيها كلام بين أهل العلم في جوازها، دي التورق. أما التورق من الورق أن يضع قدمه أو رجله تحت ورق، تحت ورق، ورق الورق يسموها التورق. دي صفة تميز التشهد الثاني وليس التشهد الأول، يعني التورق ده لا يكون إلا في التشهد الثاني فقط. يعني لو إحنا بنصلي الفجر السنة أن تفترش ولا تتورق، لو بتصلي المغرب تفترش في التشهد الأول وتتورق في الثاني، ماشي. طب لو بنصلي الوتر ثلاث ركعات على بعض هيبقى في تورق ولا افتراش؟ سنة افتراش، لأنه مفيش تشهد ثاني. بعض الإخوة بيتوركوا في الوتر الثلاثي، وظنوا منهم إن التورق يكون في الثلاثية والافتراش يكون في الثنائية، وده خطأ. لا، حديث أبي حميد السعيد لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصف الصلاة إن النبي صلى الله عليه وسلم تورك في التشهد الثاني، فإذا الصلاة اللي فيها تشهدين يكون الثاني فيه هو الإيه؟ اللي هو في السلام، ده اللي بيبقى فيه تورك. أما التشهد الأول ولو كانت صلاة ثلاثية أو رباعية، واحد صلى أربع ركعات على بعض، كصفة سنة الظهر القبلية في بعض أحاديث رواها أبو داود وحسنها الشيخ الألباني، ان ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم جوز ذلك ان يصلي اربع ركعات بدون تشهد. مفيش تشهد في النص، اربعه هيتورط في الاخير ولا لا؟ لا. ليه؟ لان مفيش تشهد ثاني، هو تشهد واحد بس. فاذا التورك لا يكون الا في التشهد الثاني الاذان فيه السلام، اما الركعتين مفيش تورك، والثلاثه على بعض مفيش تورك. لو الثلاثه كالمغرب يبقى في تورك في الثاني. صفة التورك أن يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها عن يمينه. ماشي، يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرج رجله اليسرى عن يمينه. صفة مشهورة الإخوة كلها بتعملها. لو دي صفة. ماشي، لقول أبي حميد في وصفه: فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب اليمنى. شوف ده في الركعتين. فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم هي بقى التشهد الثاني، أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدة، رواه البخاري. يبقى دي صفة أبي حميد أبي حميد الساعدي، رواه البخاري. وقال الخرقي صفة ثانية للتورك: يجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى. يجعل رجله اليسرى ما بين فخذه وساقه. ماشي، طلع رجلك فوق اليمين. ايوه، الله ينور عليك. صعبة شوية ولكن ده وصف الخرقي ليها. ويجعل اليتيه على الأرض، لأن في بعض لفظ أبي حميد جلس على اليتيه وجعل باطن قدمه اليسرى عند مقبض اليمنى. المقبض اللي هو باطن الركبة، ونصب قدمه اليمنى. الأثر ده في لم يرد في أبي داود. انتوا عندكم رواه أبو داود، أخرجه البيهقي. ماشي، واسناده فيه ممكن يكون فيه مقال يعني، بس اسناده يحتاج الى تحقيقه. وقال ابن الزبير: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاه جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه، وهما ابو داود وايهما فعل جاز. وروايه ابن الزبير رواها ابو داود بسند صحيح، يعني هو مخير بالجودي. ولا يتورك الا في صلاه فيها تشهدان في الاخير منهما، لانه جعل للفرق ولا حاجه اليهما عدم الاشتباه. هو هنا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تورك في التشهد الثاني دون الاول؟ حتى يعلم الداخل ان التشهد هذا هو التشهد الذي فيه التسليم اللي هو الثاني، ف اللي هو التشهد الثاني من الصلاة وليس التشهد الأول. فيا إما يسرع للصلاة، يعني لو دخلت وجدت الإمام في صلاة الظهر يجلس مفترشا هتطمئن إن هناك بعض الركعات ممكن تعيد الوضوء ووراك تتخيل مكان للصلاة في مكان متقدم لا تتعدل. إنما لو دخلت لقيته متورك علمت أنها فيها التسليم، فممكن تتجاوز عن بعض السنن انك تصلي في الصفوف المتاخره حتى تلحق الجماعه. ممكن ايه ان كنت متوضئ وممكن لا تعيد الوضوء في حالات الشك او غيره، وغير ذلك من الامور اللي انت تشتبه عليك. فهو بيقول ان الحكمه منها على الراجح ان من ادرك التشهد الاخير ادرك جزء من الجماعه. ده على الراجح. بعض العلماء قال الجماعه لا تدرك الا بركعه. لا، الصلاة في التشهد إدراك الإمام في التشهد الأخير أفضل من الصلاة في الجماعة الثانية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخلتم والإمام ساجد فاسجدوا ولا تعطوها شيئا. وحديث آخر: وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. كل دي عامة في أن من أدرك ما أدركه وهو يصلي. بعض العلماء قال: من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، تدل به على إدراك الجماعة، ولكن الحديث ده دليل على إدراك وقت الصلاة وليس إدراك الجماعة. على راجح ان ادراك التشهد الاول او التشهد ادراك التشهد يدخل في الجماعه الاولى وهو افضل من الجماعه الثانيه. فهو هنا بيقول لا يتورط الا في صلاه فيها تشهدات في الاخير منهما لانه جعل للفرض ولا حاجه اليه مع عدم الاشتباه. هذا مش يعني تشهد الصلاه فيها تشهد واحد مفيش اشتباه، هو دخل الفجر بقى جالس للتشهد علم ان هذا هو الذي فيه التسليم. اما اللي فيها تشهدين هو الذي يحتاج الى التفريق اللي فيه التسليم وغيره، ده بالنسبه للجماعه. وايضا المصلي منفرد اذا اراد احد ان يدخل معه كذلك ايه يفرق بينهم. فقط ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها روايتان احداهما ليست واجبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فاذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. ده قول جمهور اهل العلم ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، احنا اتكلمنا ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول الخلاف هل هي مستحبه ولا لا؟ اما الخلاف في التشهد الثاني هل هي واجبه ولا مستحبه؟ خلاص؟ يبقى فرق في الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاول والثاني. التشهد الاول فيها خلاف هل هي مستحبه ام لا؟ اما الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني فالخلاف فيها هل هي واجبه ام مستحبه؟ ففي ناس درجه اعلى. الجمهور على انها مستحبه. والثانيه انها واجبه وهذا هو المذهب. واختارها الخرقي والمجد ابو البركات وجزم بها ابن قدامه في العمده وجزم بها ايضا في كتابه الهادي. كتاب ابن قدامه ذكر فيه المسائل التي سقطت من الخرقي اكملها مجلد واحد اكمل فيها المسائل التي سقطت من الخرقي ووقف فيها الشافعيه الحنابله والشافعيه على وجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني، ويقصد بها بالوجوب انه ركن ولا يقصد الوجوب ان هو واجب كبقيه الواجبات، ويقصد هنا انه ركن. قال ابو زرعه الدمشقي هو عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان المصري ابو زرعه الدمشقي الشيخ الامام الصادق محدث الشام جمع وصنف وذاكر الحفاظ وتميز توفي سنه 81 و200. عن احمد رضي الله عنه قال كنت أتهيب ذلك، يعني كنت أتهيب أن أقول أن الصلاة واجبة ثم تبينت فإذا الصلاة واجبة. ووجهها ما روى كعب بن عجرة، وجهها يعني دليلها. بعض العلماء بيستبدل كلمة الدليل بوجه أو أصل، وأصلها قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو وجهها، والوجه هو يعني وجهة قول ذلك هو رواية كعب بن عجرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا، يعني ده قول هو قولوا باللفظ الأمر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وفي رواية لأبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم في المسيء صلاته ثم يصلي على النبي أمر ثم يدعو بما شاء. هذا الأمر ثم يصلي على النبي صحاب الشيخ الألباني هذه اللفظة فدل ذلك على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة وقول الإمام أحمد والشافعي. طيب هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ المطلق كده اللهم صل على محمد ام لا بد ان يذكر الصلاه الابراهيميه اللي هو اللهم صل على محمد وال محمد وصل على ابراهيم وعلى ال ابراهيم؟ الجمهور اهل العلم كده المساله فيها اجماع على انه يكفيه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي على النبي. واما الصفه الابراهيميه صفه مستحبه، صفه مستحبه. الشيخ الالباني قال بوجوب الصلاه الابراهيميه وعليه السلام ومناسبة أن تذكر فيها الصلاة الإبراهيمية في الصلاة أن ملة سيدنا إبراهيم هو امتداد لهذه الملة أو هذه الملة امتداد لملة إبراهيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بملة إبراهيم حنيفا وكانت قريش تعبد الله عز وجل على ملة إبراهيم، ولكن حرفوها وبدلوها. وعمر بن لحي أدخل الأصنام في الكعبة من وزعم أنها من ملة إبراهيم، فكانت قريش تحج وتعبد الله على ملة إبراهيم بعد التحريف. كالنصارى الذين يعبدون يعبدون الله على ملة عيسى بعد التحريف والتبديل وإدخال الشرك فيه، فكذلك قريش كانوا يفعلون ذلك. فكما أن قريش كفار، وهذا لا يختلف فيه أحد، لا علماني ولا غير علماني، كل الناس تقول أن قريش كفار، فلماذا قالوا في النصارى أنهم ليسوا كفار وهو نفس الفعل، وأن هؤلاء يعبدون الأصنام وهؤلاء يعبدون الأصنام ويعبدون عيسى؟ فالفعل واحد. فكما أن تبديل قريش لملة إبراهيم شرك وكفر، كذلك تبديل النصارى لملة عيسى شرك وكفر. قالوا أن قريش كانوا لا يعبدون الله، كانوا يعبدون أصنام. من قال لهم هذا؟ قريش كانت تعبد الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، ولكن اتخذوا الأصنام زلفى إلى الله عز وجل قربا، قالوا أن هذه الأصنام رجال صالحين، فلما نتقرب إلى هؤلاء الرجال الصالحين يتشفعون إلى الله عز وجل، كما قالت النصارى تماما، يقولون أن هذا ابن الله، وأن إذا تقربنا إليه تشفع إلى الله، ده قول منه. وبعضهم يعتقد أنه هو الله بنفسه، ويعبدون مريم العذراء ويقولون أن هي أم الإله تشفع لنا عند ابنها. قالوا خسروا من هذا الكلام، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وللأسف الشديد بعض المسلمين يهنئون النصارى ليل نهار ويأخذونهم بالأحضان، ولو يعلمون ما هي المصيبة الذين يفعلون، وهذا القول الشنيع الذي تكاد الجبال أن تخر والأرض أن تنشق والسماء أن تنفطر من هذا القول، لولا أن الله عز وجل جعل فيها الفطر. فكأن قلوب بني آدم أقسى من هذه الجمادات التي نسميها نحن جمادات، وهي تبقى هذه الأمور أكثر من كثير من الناس. بل يصل الإجرام لبعض المسلمين أن يدخل الكنيسة برجليه ويجلس في هذا القداس ويسمع هذا الكلام بأذنيه ولا يبالي، ويبارك لهم هذا الكلام ويقول بالتهنئة، يقول كل سنة وانتم طيبين، معنى كده أنه هو بيقول له إن شاء الله السنة الجاية تبقى كافر زي السنة دي وتستمر في هذا وأنتم طيبين، كل عام وأنتم طيبين، أي طيبة اللي هم فيه ده خبث وكفر وشرك. فيجب عليه على من دخل الكنيسة أن يمكن، ولا يغرك أن بعض القيادات الإسلامية أنها تدخل، هذا من الضلال. ويجب عليه أنه إذا دخل يجب عليه أن ينكر على هؤلاء النصارى ويقول لهم اتقوا الله، أنتم كفار ستدخلون النار، والله ربنا هيحاسب هؤلاء الناس المسلمين الذين دخلوا دون إنكار. أو إن استطاع الإنكار، إذا كان العلماء يقولوا إذا الإنسان لا يجوز له دخول مكان فيه منكر اللي هو الموسيقى والغناء، وإن دخل وجب عليه الإنكار، فما بالك إنه يخش مكان فيه كفر؟ مش واجب عليه الإنكار ويبارك ويرضى بهذا الأمر؟ هذا من أكبر المعاصي، فلابد للمسلم أن هو يتحرك لدينه ويعلم. مناسبة ذكر إبراهيم عليه السلام أنها ملة محمد امتداد لهذه الملة، وأنها كانت حنيفية وهي ملة كل الأنبياء، ولكن الشريعة يعني. قال بعض أصحابنا تجب الصلاة على هذه الصفة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، يعني الصفة الإبراهيمية، والأولى أن يكون هذا الأفضل، يعني الصفة الإبراهيمية أفضل. وكيفما أتى بالصلاة أجزأه، يعني لو قال اللهم صل على محمد فقط انتهت كده صلاته، وكده الباقي مستحب إلى التسليم يقف. أحيانا بعض الناس بيبقى في قيمة الصلاة ويحتاج أن يختصر، فلابد أن يعلم ما هي الأمور الواجبة عليه حتى لا يختصرها فتخل صلاته. فآخر صلاة أن يقول بعد الشهادتين واللهم صل على محمد فقط. أما الصلاة على الآل والصلاة على الصلاة الإبراهيمية هذه من الزيادات في الصلاة المستحبة، فيكفيه أن يقول الله صلى على محمد ويسلم تسليما عن يمينه كما سيأتي، لأنها رويت بألفاظ مختلفة، فوجب أن يجزئ منها ما اجتمعت عليه الأحاديث. فصل الصلاة ركن، نعم ركن، لو ما أتاش به أن النبي قال ثم يصلي عليه. لا، حديث رواية أبو داود قال ثم يصلي على النبي، أمر أبو سيد صلاته قال ثم يصلي على النبي، فكلمة صلى على النبي يكفي الصلاة فقط، والصلاة الإبراهيمية جاءت زيادة فأصبحت مستحبة، والأمر بالصلاة دخل فيها الواجب، الواجب يأخذ حكم التشهد، والتشهد ركن يأخذ حكم الركن. ويستحب أن يتعوذ من أربع، لما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. ولمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع وذكر ده، هذا بعد التشهد يستحب الإنسان أن يدعو دعائه. الدعاء الأول هو الدعاء الوارد في هذه الصفة اللي هي التعوذ من أربع، وده قول الجمهور على أنه مستحب وليس الواجب، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وهذه المناسبة لدين هي الصلاة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة إذا دخلت الصلاة فكن يعني إذا دخلت في الصلاة فاعلم أنها آخر صلاتك، فصلي صلاة مودع كأنها آخر الصلاة، فيذكر نفسه بأن الصلاة انتهت، فيذكر نفسه بالدعاء بعذاب القبر. وهذا دليل على عذاب القبر الذي ينكره بعض المعتزلة، يقولوا ان ما فيش حاجة اسمها عذاب قبر، لان احنا لما فتحنا القبر لقينا فيه ناس ميتة وما بتعذبش، يبقى اصدق عيني ولا اصدق ايه احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا اصدق الا المحفوظ. وبعدين القبر ده هو يعني يا دوبك نص متر في نص متر، هتعذب يروح فين؟ هيقعد مع الملائكة هيقعدوه، وكل بقى الايه صفات عذاب القبر ينكرها بهذه الصفة ضيق الايه اللحم، وكل هذا مردود عليهم لان عقولهم فاسدة. فان الانسان كان يعيش في بطن امه ويعيش حياة هو كان ينكرها، فلما اخترعوا الصنام والأشعة التلفزيونية أثبتها، نقول له خلاص ممكن في يوم من الأيام يخترعوا أجهزة تخش القبر تكشف اللي جواه، لأن هذا عالم روحي روحي وليس عالم حقيقي. فكما أن الإنسان حياة قبل أن يولد وكان بعد ما ولد له حياة، ففي القبر له حياة وفي الآخرة له حياة، فهو بين أربع موتتان وحياتان، فكذلك لابد أن يؤمن بها لأنها من الغيبيات التي هو لا يعلم عنها شيء، وهي حياة لا نعلمها، لا فيها أكل ولا شرب وفيها نعيم وعذاب، فينكرون عذاب القبر. هذا الحديث يرد عليه، حيث اتفق عليه اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار يوم القيامة ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا اللي هي فتنة أثناء الحياة، لابد الإنسان أن يتعرض من فتن ليبتلي الله عز وجل المؤمن الصادق من المدعي، ومن أخلص في دينه ممن رفع شعار الإخلاص ثم بعد ذلك تخلى عنه من أول الفتنة. فالفتنة التي تضحك الناس لابد أن تكون، ولابد الإنسان أن يكون بصير بالفتن. فكان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن وعن الشر مخافة أن يقع فيه. ومن فتنة الممات فتنة بقى ما بعد الموت، فتنة الملائكة الذين يأتون يأخذون روحه، فتنة القبر منكر ونكير، والفتنة في عذاب القبر، والفتنة يوم القيامة، فتنة الممات فتن شديدة. ومن فتنة المسيح الدجال هي فتن آخر الزمان، يكون فيها المسيح الدجال من أكبر الفتن التي يمر بها المرء، أمام عينيه رجل يقول أنا الله وله صفات الإلهية ويعتقد بقلبه أنه ليس إله، فمنهم من يقع في هذه الفتن، من يدعي أنه مؤمن ويجد هذا الجبار يقتل الناس ويحييهم ويقول أنا الله فيؤمنون به. فهذه فتنة من أشد الفتن التي تمر على الإنسان. ولمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، وذكر هذا الحديث. وما دعا به مما ورد في القرآن والأخبار فلا بأس، يعني الأمر مفتوح، يدعو بما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلي على النبي ثم ادعو بما شئت. فالدعاء مستجاب بعد التشهد الأخير، مستحب له أن يدعو بما شاء، إلا أن يكون إماما فلا يستحب له التطويل كي لا يشق على المأمومين، إلا أن يؤثر ذلك. أحيانا الإمام يطول في التشهد الأخير جدا حتى يمل المأمومين، فالأفضل له أن يقتصر على الورد من التعوذ من أربع ويسلم، ومن أراد أن يدعو بعد ذلك ففي النافلة له متسع أن يدعو فيه. وكذلك أحيانا المأمومين يؤثر ذلك كالتراويح مثلا أو التهجد وقيام الليل، فيكون وقت النفس لها يعني تتسع وقتها للصلاة وطول الصلاة، فيشرع للإمام أن يطول في ذلك. روى يعني أبي بكر مما ورد يعني في الأذكار التي وردت بعد التشهد أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. هذا ورد عن أبي بكر الصديق، ورد غيره من الأدعية التي يجوز للإنسان أن يدعو بها في هذا الوقت، ويحفظ الإنسان بعض الأدعية يدعو بها بعد التشهد. وهذا وقت العلماء قالوا أنه وقت مستجاب فيه الدعاء ما بين التشهد والتسليم، لأنها خاتمة عمل صالح، ومن أفضل الأعمال الصالحة الصلاة، وخاتمة الأعمال تكون غالبا مدعاة للاستجابة الدعاء. خاتمة الأعمال كخاتمة يوم الجمعة مثلا قبل، وده أفضل يوم في الأسبوع وهو عيد، وأفضل يوم، والله عز وجل خص هذه الأمة بهذا اليوم، فآخر ساعة في هذا اليوم دعاء مستجاب، وكذلك دبر الصلوات المكتوبات وبعد التشهد. فالإنسان يعود نفسه إذا فعل فعل طاعة أن يستمر ويلح في الدعاء في آخره، الاعتكاف مثلا آخر يوم في الاعتكاف أهم يوم في الاعتكاف، لأن الناس كلها مشغولة بلم هدوم عشان يروحوا، وأنت تنشغل بالدعاء لأن هذا الوقت يستجاب فيه الدعاء، لأن هي خاتمة الأعمال الصالحة والأعمال بالخواتيم. فربما يلهو الإنسان في آخر العمل الصالح فيضيع عليه خيرا كثيرا. مثال مثلا واحد بيصلي تهجد، طلب جزئين في التهجد، وفي آخر قبل السلام أحدث، هل ضيع كل اللي عمله؟ نعم صح، صلاته مش مقبولة لأنه أحدث الصلاة، له أجر الوقوف وله أجر الاستماع القرآن وله أجر الذكر اللي ورد، ولكن ليس له أجر الصلاة لأنه أحدث قبل الصلاة، دي آخر لحظة آخر ثانية. فالإنسان لابد أن يكون منتبها ولا يدخل الشيطان بينه وبين الله مطلقا، يجعل الشيطان حائل غير منتهي من عبادته، لسه باقي ربع ساعة الاعتكاف، تلاقي الإخوة بيسلموا على بعض كأنه انتهى، وبيلموا هدومهم وشنطهم خلاص، اصبر ده ربع ساعة، اجلس ادعو الله عز وجل، أو اعتزل الإخوة عشان ما حدش يشغلك، ادعو الله عز وجل لغاية ما ينتهي المغرب، صلي المغرب وسلم زي ما أنت عايز على الناس كلها، انتهت صلاته وليك حق، انتهت الصلاة وانتهت الاعتكاف. فالمقصود من أن جعل الدعاء في آخر بعد التشهد أن دي آخر العمل الصالح، وهذا الدعاء في هذا الوقت يكون مدعاة للاستجابة. ولا يجوز أن يدعو فيها بالملاذ وشهوات الدنيا. هنا بقى أمر الفقهاء ذكروه، ولكن الوجهة اللي ذكرها الحنابلة أن الدعاء بملاذ الدنيا خطاب للآدمي، خطاب ككلام الآدميين: اللهم إني أريد الزوجة الحسناء، كما هم يجب كلام بس، اللهم ارزقني زوجة حسناء وطعاما طيبا. واحد ما بيأكلش كباب يقول يا رب أكل كباب، وهو إيه في التشهد أو نيته ترك الجنة وترك كل، قال أذوق بس الكباب عشان أعرف الجنة حلوة ولا وحشة، لما لو لقيته حلو بيبقى حد من الجنة عرفت الناحية. فهذا ملاذ الدنيا. فالفقهاء لهم وجهتين، الوجه الأولى اللي ده خطب آدمي زي الحنابلة كده يقول إن أنا طبت الصلاة لأنه خاطب كباب إيه؟ وهذا خطاب للآدمي فطبت الصلاة كما قالوا إن هو لا يجوز أن يدعو بملاذ الدنيا. فقيد العلماء كالشافعي وغيره قالوا يدعو بما شاء، ولكن ليس من الأدب أن يترك الآخرة ويدعو بملاذ الدنيا، فهو في حضرة الصلاة اللي هي أفضل الأفعال، والله عز وجل فتح لك باب من استجابة الدعاء وقال له وقال لك ادعو بما شئت، على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ادعو بما شئت. تأتي أنت بالسفاهة وتتعلق عقلك بسفاهة في الأمور، إن الله عز وجل عندما يفتح الباب لك على مصراعيه تطلب أمر من أمور الدنيا، فهذه من حماقة المسلم. فإن طلبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فإيه؟ سألوا في الدوس الأعلى، مدام هتطلبوا اطلبوا أعلى حاجة تكون همتك أعلى الهمم، لأن الله عز وجل إذا استجاب لك كنت قد فزت بأعلى المناصب، وإن لم يستجب لك فلن يستجب لك فيما دون ذلك. فالإنسان إذا دعا في هذا الأمر يترك ملاذ الدنيا ويدعو الله عز وجل النجاة في الدنيا والآخرة والنجاة من الفتن في الدنيا والآخرة، ولا يهتم بتفاسف الأمور. لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. حيقولنا وجهة الحنابلة إن ده كلام الآدمي فلا يصح، إنما العلماء قالوا أنه لو دعا بها صحت صلاته وجاز، ولكن ليس من الأدب، وهي من الحماقة أنه يفتح له باب لاستجابة الدعاء ويستمر في طلب الأمور الدنيوية التي لا يعلم هو مغبتها. ربما الزوجة الحسناء دي تكون هي سبب دخول النار من الفتنة التي هو استمر فيها بها وتبرجت وأقنعته بالتبرج وسكت على تبرجها لجمالها وكان السبب في دخول النار، فكان هو اختار لنفسه دخول النار. وطعاما طيبا، ربما الطعام الطيب هذا يكون أيضا سبب للوبال عليه وغيره من الأمور التي لا يعلمها، ولكن يطلب من الله عز وجل الفردوس الأعلى. لا، كلام الآدميين إنما هو التسبيح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والتكبير وقراءة القرآن، ولا ده تسبيح ولا تكبير ولا قراءة القرآن، ده على الراجح إن الدعاء بما شاء ده يدخل فيه ملاذ الدنيا وغيره، ولكن يكره له أن يختار ملاذ الدنيا على الآخرة كما قال ابن عبد الله المغفل. قال إيه؟ اللهم ارزقني القصر الأبيض على يمين الداخل في الجنة. فسمعه أبوه فقال يا بني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي قوم من هذه الأمة يعتدون في الطهور والدعاء فلا تعتدي في الدعاء، القصر الأبيض على يمين الداخل في الجنة، اسأله الجنة كلها، يعني هو عايز القصر بس اللي على يمين الداخل، ربما يكون أقل قصر في الجنة. فعبد الله المغفل فهم ابنه أن هذا الأمر من التعدي في الدعاء، وده أمر في الأخير، فما بالك بقى أمر الدنيا. اللهم ارزقنا عربية نحها ولونها وشكلها والمضل بتاعها، إذا كان القصر الأبيض على يمين الداخل منهي عنه في الدعاء، فما بالك بقصور الدنيا وملاذ الدنيا. فكان ليس من الأدب أن يدعو الإنسان في هذا المكان وهو يخاطب الله عز وجل بهذه الأمور التي ربما ترديه ولا تنجيه في الآخرة. عند حنابلة برضو. ولأن هذا يتخاطب بمثله الآدميون أشبه تشميت العاطف ورد السلام. عندنا تشميت العاطف، واحد بيصلي فعاطف فقال الحمد لله، جه اللي جنبه قال له ايه يرحمك الله، ده حكمه ايه؟ يبطل صلاة. عشان ايه؟ خاطبه قال لك يرحمك الله، فرد عليه قال له يهديكم الله ورسوله عليكم، الاثنين صلاتهم بطل. وكذلك رد السلام، واحد دخل قال السلام عليكم فكل المصلين كلهم قالوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كلهم بطل صلاة، مع ان ده ذكر ولكن خطاب للآخر فكان تبطل الصلاة. فهو بيشبه ذلك هذا بهذا، لده خطاب الآدميين يتخاطبون به من أمور الدنيا، عربية مرسيدس. ده يكره العلماء، قالوا أنه انعطف في الصلاة يكره له أن يحمد يحمد الله لأنه ذكر في غير محله. لا لا تطل الصلاة. حتى قالوا إذا قال سمع الله لمن حمده وبعطف وقال ربنا ولك الحمد للاثنين قالوا يكره جمع النيتين. لا كأنه معطف لأن هذا الذكر خارج الصلاة وليس داخل الصلاة. كان معاوية بن الحكم السلمي عطس في الصلاة فحمد الله فأحد الناس عطس فشمته فضربوا على أفخاذهم فقال وافك لأمياه ما يعرفش أن الحاجات دي حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أسطارتنا هذه لا يصرف فيها كلام الآدميين وكان إيه تشميت العاص فإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا. نستغفر الله ورحمه الله.